إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم أعزائي المستمعين، فريق عمل يوم السبت معكم من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ، على هندسة الصوت الزميل مهندس الصوت رأفت موسى، الإخراج كريم فرج. نرحب بالكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام. أهلا أستاذ ميادة. كل لحظة وأنت دائما وكل المستمعين بكل خير. كل ثانية بتمر علينا بتحتشد الطاقات والجهود من أجل المزيد من الأمل والعمل لمصر أفضل إن شاء الله. أستاذ أحمد، الأسبوع الفائت طبعا بالتأكيد كان فيه يعني زيارات من ضيوف لمصر، وهذه الزيارات كان لها مردود، واستوقفني طبعا هذا الخبر في موجز الأنباء والزميلة ميادة. أكد رشوان أن موقف مصر الحاسم منذ العدوان الإسرائيلي على غزة هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قصري أو طوعي للفلسطينيين. كلام كثير جدا جدا، شائعات حول هذا الأمر. ربطا بين هذه الزيارات لمصر وهذا الكلام من السيد رشوان، ما الذي يمكن أن يكون منتوجا لهذا الربط؟ هو طبعا ربط منطقي، لأنه كلها بتصب في حركة ونشاط السياسة الخارجية المصرية اللي يعني ملتزمة بالدوائر اللي حددتها الدولة المصرية الحديثة بعد قيام ثورة يوليو، اللي هي الدوائر العربية والأفريقية والدائرة الإسلامية اللي احنا بنسميها دلوقتي دائرة العالم الثالث كله. نعم. وأضافت ليها البعد المتوسطي، وأضافت ليها اقتصاديا بقى وتعاون. أنا هقول لحضرتك دلوقتي الأرقام. نعم. مع بلاد ومناطق بعيدة زي البرازيل، تركيا دولة موجودة على المتوسط، موجودة في العالم الإسلامي، موجودة في جنوب أوروبا، عضو في حلف الأطلنطي، ليها طموح كبير جدا وهو طموح قومي، إمبراطورية سابقة ومحتاجة ترجع مجدها القديم زيها زي القومية الفارسية، وبرضو محتاجة ترجع مجدها القديم. وعشان كده اتكلمنا قبل كده انه يعني هذا التوقيت الانسب لعوده يعني روح القوميه العربيه، لانه انت في صراع قوميات او في تنافس قوميات في العالم. نعم. شفناه في مناطق كتير. نعم. بس الصرب ولا البوسنه ولا في اسيا ولا في التفكك الاتحاد السوفيتي وكل قوميه رجعت لبلدها. نعم. لكن موجود في كل حته في العالم، هو صراع العصر يعني. فاحنا في عالم قوميات، لكن احيانا بتبقى المصالح السياسيه فوق كل اعتبار او ليها الاعتبار الاول في مرحله تاريخيه معينه. انت بتتكلم على دوله يعني مهمه، 86 مليون مواطن، 783 الف كيلو متر، 3 ارباع مصر تقريبا، لكن بتتكلم على 265 مليار دولار صادرات السنه اللي فاتت، 19 ترتيبها في أكبر اقتصاديات العالم، يعني هي ما عضو في مجموعة العشرين هي رقم 19. ليك معها دوائر مختلطة وفيها اشتباكات كتير ممكن تبقى بالتعاون وبالتفاهم توصل لحلول. الدائرة الليبية فيها كلام، الدائرة ممكن مصر تبقى فاعل في حل أو على الأقل التواجد التركي في شمال سوريا الشقيقة. ومصر قالت قبل كده عمر يعني اتفاقاتها ما هتكون على حساب شقيقتها العربيات، عشان بس الناس تبقى يعني مستوعبة اللي بيحصل. وعمر ما اتفقنا مع تركيا هيبقى على حساب أصدقاء مصر خصوصا في اليونان وقبرص، ممكن يبقى على حساب أو الحد الوحيد اللي هيبقى متضرر وشايف أنه ده على حسابه هو العدو الإسرائيلي، وعلاقته أصلا مضطربة مع تركيا، مضطربة معنا كمان بسبب الأحداث. فكل اللي يعني أجمل حاجة عملناها وجهات النظر مشتركة يا فندم. حضرتك فاكر إن إحنا اتكلمنا هنا في الحكاية ليه مش بنقطع علاقتنا مع يعني الاقتصاد التركي، وليه فهم مش عاملين مقاطعة، وإحنا قلنا ساعتها إنه العلاقات السياسية فيها مشاكل لكن العلاقات الاقتصادية بتسير كما ينبغي. وتجاوز التبادل التجاري 6 مليار دولار السنة اللي فاتت، صادرات مصر أعلى معدل صادرات للدولة في المنطقة وفي العالم تقريبا 3.8 مليار دولار السنة اللي فاتت. فالاقتصاد شغال، انه كمان رجال الأعمال دافعين فيه دفعة كبيرة جدا. يعني المسائل في البحر الأحمر ممكن يبقى فيها تعاون، مسائل طبعا قبلها في البحر المتوسط وحل نقط الخلاف في أي ترسيم حدودي يخص المسائل المناطق الاقتصادية ممكن نوصل له. يعني مصر بتمد ايديها حتى في أزمة السد الأثيوبي، قلنا هنا ساعة الاتفاق 2015 أو شرحه فيما بعد أن مصر سياستها الخارجية بتحاول تحول أي أزمة إلى تعاون، وسعت وقالت يعني تعاون بيئي وتعاون زراعي وتعاون في الري، فبتمد ايديها لكل دول العالم ما عندهاش يعني رغبة في الخلاف للخلاف. إذا لم يفض علينا يعني الخلاف أو النزاع أو المشاكل ما بنسعاش لمشكلة أو أزمة أو النزاع مع حد. فزيارة أهلا وسهلا بأي ضيف، بس لما يبقى في كلام عن مجلس للتعاون الاستراتيجي نفهم على طول أنه في أمور كتير لسه مش محددة، كلها ستحال إلى هذا المجلس. ونفهم برضو حاجة تانية أنه ما جاش هذا الإعلان بمجرد زيارة الرئيس التركي، ده معناه ان في درجات ومستويات اقل بتجتمع الشهور اللي فاتت عشان توصل لنا لهذا الحل الوسط اللي ما فيهوش اتفاقات حاسمه كبيره وبرضه ما فيهوش زياره عابره وخلاص. يعني في احاله الى هذا المجلس للتعاون الاستراتيجي اللي ممكن تبقى فيه او بداخله تفاهمات حوالين كل القضايا اللي احنا استعرضناها سريعا. البرازيل سابع أكبر اقتصاد في العالم، معجزة اقتصادية تتشكل على الشاطئ يعني الغرب من الأطلنطي أو جنوبه، 8.5 مليون كيلومتر، واحدة من أكبر مساحات دول العالم، 200 العادية يعني ممكن تكون وصلت 230 مليون نسمة، عدد كبير من السكان، لكن ناس كتير مش هتصدق أنه يعني صادراتها بلغت في 2023 338 مليار دولار، عندها فائض تجاري بيوصل ل 98 مليار دولار فائض. نعم. يعني فائض، الفائض طبعا الناس عارفه يعني هو الفرق بين يعني الصادرات والواردات. ف يعني قادره انها تنطلق اكتر واكتر، عامله معدل نمو متوسط 3.1%، لكن 3.1% بالنسبه لاقتصاد كبير ممكن يبقوا برضو حجمهم كبير. مرت بأزمات كتير لكن علاقة قديمة وصداقة ممتدة بيننا وبينهم 3.8 تقريبا مليار دولار تبادل تجاري، للأسف ميلين كلهم لصالح البرازيل، يعني 3 مليار منهم واردات مصرية. طبعا يبقى سببها نعرف على طول اللي احنا بنجيبه من هناك، اللحوم والدواجن والحاجات الخاصة ب يعني بعض المنتجات الحيوانية، وده مش ده بالعكس يعني سوق كويس، لانه كنا مفروض علينا بعض الاسواق قبل كده من يعني من الشركات الخاصه، فكويس ان رحنا للسوق البرازيلي لانه سمعته جيده في هذا المجال. احنا بنخطط اصلا لفتح او تغيير دوائر حركه السياحه الى مصر، نجحنا في السوق الصيني ونجحنا في السوق الكوري، رايحين للسوق الجنوب أمريكي لأنه يعني مهمل وعايزين ينشطوا. البرازيل بتتطلع إلى علاقات مع أفريقيا، مليار وربع مليار نسمة نفسها تبقى في علاقة معها، وابتدت في علاقات جيدة وهي نجحت في هذا نسبيا، أقل طبعا من دول تانية، أقل من الصين طبعا، لكن لما تتعاون مع الاقتصاد السابع في العالم مع الاقتصاد 19 في العالم اعتقادي انه هيكون مفيد للشعب المصري. ده معناه انه الناس دي شايفة انه عندنا ما يؤهلنا للتعاون معهم. يعني دي الزيارتين المهمتين او المهمين اللي كانوا في الاسبوع الماضي، واعتقادي انه يعني مصر بتدير الملف على خط الخارجية بشكل ذكي جدا وجيد جدا. وبالتأكيد كان هناك يعني قواسم مشتركة في الأفكار خلال التفاهمات والحوارات التي دارت بين القيادتين أو القيادات، القيادة المصرية والقيادات التي استضافتها مصر، بشأن الملف العدائي من قبل العدوان الصهيوني على غزة. يعني إلى أي مدى كان هذه الزيارات يعني لامست هذا الملف؟ لا، لمسته بشكل كبير جدا. أولا احنا متفقين مع الأتراك انه العدوان إجرامي وإرهابي ولا يجب ان يتوقف، متفقين طبعا من الأول على حل الدولتين، متفقين على حقوق الشعب الفلسطيني كلها بالكامل لازم تكون محل اعتبار ومصانة وترد إليه في أرضه، لازم ترجع له دولته، لازم تتعامل اللاجئين الحق العودة الممنوعين منه لازم يحصلوا عليه. لا. الملف الطرد والهدم والاستيلاء على الأرض، ملف الاستيطان لازم كله يتبحث ويتاخد في قرار. البرازيل كان موقفها يعني في أول الأزمة في بدايتها ما كانش يعني كان في الغموض تسبب في موقف متسرع، لكن اعتقد انها النهارده واقفه على نفس يعني نفس الارضيه وعلى نفس المعسكر بضروره وقف العدوان، وبتسميه عدوان وبتسميه متجاوز كل حدود يعني الدفاع عن النفس، وبتطالب برضه بحل الدولتين ومتفق معانا بباقي الحقوق. نعم. يعني الامريكا اللاتينيه موقفها من القضيه الفلسطينيه جيد جدا، ليها باعتبارات كتير. هم برضه يعني مروا بتجارب ثورية وتحررية، هم برضو المهاجرين العرب مأصرين والجاليات العربية كبيرة هناك خصوصا السورية واللبنانية، فالقضايا العربية واضحة في عند شعوب أمريكا اللاتينية أكتر من شعوب تانية. نعم. فده بيساهم في أنه القرار السياسي بيكون متفق مع التوجه الشعبي هناك، وبالتالي بيكون لصالح قضايانا العربية. ولذلك يعني يؤكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السيد ضياء رشوان نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم. طبعا مصر يعني الأم الحنون والرؤوم للأشقاء من العرب جميعا وفي القلب منهم طبعا الفلسطينيين، لكن ليس هكذا كما يقول المثل العربي تورد الأشياء. يعني فيعني رجع أصداء هذا الإعلان من السيد ضياء رشوان، هو زي ما كان بيعمل وزير التعليم الدكتور طارق شوقي. بقينا احنا دلوقتي للأسف عندنا دوائر كتير وهيئات كتير ومؤسسات كتير وشخصيات كتير كل يعني شغلتها الدفاع عن مصر في ضد هذا السيل من الهجوم الإعلامي والإشاعات الكاذبة، لدرجة أنه بقينا يعني واخدنا إلى أو شدنا إلى هذا السلوك، وطبعا مضطرين في الآخر لأنه أنت قدام هجوم إعلامي كاسح ضد مصر للأسف يعني، وهو غير بريء وأغلبه جاي من دوائر معادية لمصر، لكن بقينا بقت مسألة سخيفة. هل يمثل هذا ضغطا يتطلب منا ردود أفعال لمواجهة ما هو الضغط؟ أنت أصلا تعمل إيه يعني؟ هو دلوقتي أنت إذا أولا مصر ضد التهجير يعني قبل ما يبقى أنه هذا لا يصح في القانون الدولي، هي مش عايز تصفي القضية الفلسطينية، لأن أنت طبعا لو ده حتى ده في السلوك الشعبي العادي واحد يقول لك إيه احنا بنمارسه من غير ما نحس. يعني واحد يقول لك ايه خد امر اخلى، يقول لك لو ساب الشقه الناس هيجوا يحطوا رجليهم مش عارفوا مش عارف ارجع. يعني حتى في الخلافات العائليه والشخصيه يقول لك لو خليك لو ساب اوعى تفتح الباب وبتاع مش عارف ايه هيخش ومش هتعرف تروح بقى للنيابه على المتضرر اللي جوه القضاء ورحت في دوامه كبيره. فانت لو صفيت الشعب الفلسطيني خارج ارضه، طب هي فين القضايا الفلسطينيه بقى؟ انتهت القضيه، انتهت بعد كده قضايا اخرى بعد كده عندك هتبقى للاسف القضيه الاردنيه هيخشوا على الاردن حته ارض نفس القصه، ونعمل الموال ده 60 70 سنه اللي جايين لغايه ما يبقاش في اردن. لبنان نفس القصه، هو ده المخطط الصهيوني اصلا. فمصر عشان واعيه بيه لسه واقفين عند خط الدفاع الاول المتقدم عن الدول دي كلها اللي هي القضية الفلسطينية. إذا تتهزمنا فيه رحنا لخطوط تانية وتابوه عشان إيه؟ فإحنا من مصلحتنا صمود الشعب الفلسطيني، من مصلحتنا بقاءه على أرضه، ومصلحتنا انكسار هذا المشروع الصهيوني. أتعجب تصريحات بعض الشخصيات في الكيان الإسرائيلي، سمعته يعني مش فاكر الاسم بالضبط يعني، لكن انا فوجئت لقيته بيقول مشر الشوبان غفير، هما الاثنين اللي هما شخصيه برضه لها اعتباريه هناك، يعني بيقول احنا هنطلع ياجوج وماجوج وهنواجه بيهم، مش عارف هو في ايه يعني. لا في تطرف غير مش عايز اقول غير مسبوق، لانه في مسبوق يعني عندهم كهانة واخرين من المتطرفين، وعندهم حرقوا المسجد الاقصى قبل كده، فالتطرف عندهم موجود، وعندهم يعني ايمان وقناعة انه ده يعني من صميم العقيدة. يعني ما فيش علاج دولي للوهم، لا ده محتاج علاج يعني الأمم المتحدة كده تعمل تخصص قسم للعلاج النفسي. لا احنا بنعمله بطريقتنا دكتور، اللي هو الوعي بقى عندنا، لازم تبقى الناس واعية بقضايا بلدها وقضايا أمتها العربية وقضايا المنطقة، لأنه إذا ما فيش وعي هيضحك على ناس كتير. يعني دكتور ضياء يعني لسه قبل من كام يوم قايل له، يعني هو شغلته دلوقتي للاسف يعني جارينه الى نفي الاشاعات، كان تخيره الراجل مشكور نيابه على مصر طبعا، ده لكن مشكور عليه طبعا، لكن انا بوري لك الاله الثانيه شغاله ازاي. تطلع مصر موافقه على التهجير، مصر بتبني جدار عازل، مصر بتبني معسكرات على الحدود، مصر منع المساعدات، يعني حاجه عجيبه جدا وكلها اكاذيب غبيه. يعني اصحابها مش بس كذابين، لكن كذابين وأغبياء وحمقى، لأنه بتكلم على حاجة مصر أولا موقفها معلن وموقفها ثابت بكل مؤسساتها سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا وشعبيا، وموقفها واضح للعالم كله، بيصوره وبث مباشر، والصحف هناك وكالات الأنباء هناك والضيوف رايحين على هناك، فأنت بتضحك على مين؟ بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة والأستاذة ميادة، مصر رفض التهجير يعني في ناسها تقعد تطلع إشاعات، مصر دخلت بعض الأشقاء لظروف معينة أو لجرحى برضو في إشاعات. في كل الأحوال إحنا مستهدفين، لازم بقى الوعي هو اللي يحل هذه المشكلة. فاصل موجز لأهم الأنباء، ونواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل للعراق ويدعو للتعاون في مواجهة التحديات. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بالمواقف الإفريقية الصلبة والمؤيدة للقضية الفلسطينية. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعلن تضامن المفوضية الكامل مع الشعب الفلسطيني. مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين لإدخالها إلى قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 28,858 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية يؤكد انتشار الأمراض المعدية بين النازحين من قطاع غزة جراء الاكتظاظ الشديد بمراكز الإيواء. ميليشيا الحوثي تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلة نفط بريطانية أثناء مرورها بالبحر الأحمر. أمين عام حلف الناتو يؤكد أن الحديث عن قوة ردع نووية أوروبية محتملة دون مشاركة الولايات المتحدة بها ليس مفيدا. المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني تطالب موسكو بتسليم جثمانه إلى عائلته. منظمة حقوقية غير حكومية تعلن اعتقال أكثر من 110 أشخاص في روسيا خلال مسيرات لتأبين نافالني. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدا. خلي السلاح السلاح صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي إلى رياض الله عدونا غطى. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي خلي. طبعا خلي السلاح صاحي، وهذه الكلمات يقظة الوعي هي سلاحنا في هذه اللحظة. بالضبط. حضرتك أستاذ أحمد اتكلمت عن لقائك برئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأستاذ ضياء رشوان، كل فترة بتقابله، وهو دلوقتي زي ما حضرتك بتقول بقى متخصص أنه يرد على الشائعات والأخبار المغلوطة. كل أسف لأنه عنده مهام كبيرة، بس طبعا جزء من مهامه أنه يعبر عن الدولة المصرية في أمام الآخرين، يعني الهيئة العامة للاستعلامات هي علاقات العامة للدولة المصرية. لكن قصدي أنه من جر زيادة في الرد على أكاذيب كنا في غنى عنها، لكن هو مصر إعلام الشر أنه يدخلنا في هذه الدائرة. وكمان بقى يرد، يعني بيطلع في قنوات فضائية عربية وكبيرة وأجنبية بيرد، لأنه الموضوع ما بقاش داخلي، يعني نشر الشائعات والأخبار المغلوطة داخليا في مصر، ولكن العالم كله لابد أن احنا نبين الصورة الصحيحة. طبعا دلوقتي متابعة الأخبار يا أستاذ أحمد أنه في استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء اليوم طائرة مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة، واستقبل طائرة إماراتية بتحمل على متنها 8 عربات لإدخالها للقطاع المحاصر، ودخلت 64 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة. والأخبار برضو النهاردة بتتكلم من المستشار الألماني أولاف شولتس يشدد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات أستاذ أحمد مهم جدا أن احنا نتابعه ونقول لمستمعينا إيه اللي بيحصل وإيه اللي موجود في مطار العريش دلوقتي. هو المساعدات ضرورية جدا ومهمة جدا، مش بس عشان البعد الـ يعني الـ الحيوي، يعني الناس تأكل وتشرب وده مهم جدا طبعا، لكن في بعد آخر كمان إنه الناس دي هتصمد إزاي إذا ما ده مش موجود. فإحنا جزء من زي ما مفيد إنه المقاومة المسلحة تبقى صامدة ولا تنكسر، مفيد كمان ان الشعب يبقى صامد ولا ينكسر، والا هتلاقيه هو اللي يعني لو هو ده حصل هتلاقيه قايم بنفسه يقول لك لا خلاص هنموت استسلموا بقى وخلاص خلصونا، او هتلاقيه عايز يروح ناحيه الحدود ويمشي. لكن بقاؤه على قيد الحياه وبالشكل المناسب مفيد للقضيه نفسها. لكن ومع ذلك يعني شوفوا، ومع ذلك احنا يهمنا اكتر وقف العدوان، لان انت يعني بتأكل ناس وبعد كده بتعرضها للقتل كل لحظة. يعني كل الناس عايشة في هذا الرعب اليوم 4 شهور، وكل واحد بيسأل نفسه كل لحظة أنا الدور علي إمتى. فده يعني للأمانة الشديدة يعني ظرف صعب جدا، الله يكون في عون الناس، لأنه أنا قلنا قبل كده 4 شهور لو ما فيش بيحصل غير عزيز الطائرات العسكرية. والناس هنا بتجرب لما بقى فيه طيارة فتحت حاجز الصوت أو طيارة يعني مشيت على انخفاض مرتفع، الناس بتبقى عاملة ازاي. انت قدام 4 شهور ده بيحصل 24 ساعة. يعني الطيران بتطلع الطلعات، الناس بتروح، الطيارين الارهابيين دول يرجعوا يريحوا، غيرهم يطلع مكانهم. 24 ساعة ناس عايشة تحت هذا الصداع الارهابي الاجرامي المزمن يوميا. ففي كل الاحوال انت قدام مأساة كبرى. صحيح المساعدات داخلة، ومصر لعبة دور كبير، لسه شايفين مواطن مصري حديث العالم النهاردة عمرو ربيع، وازاي العالم كله بيتكلم عن هذا المواطن البسيط اللي شاف عربيات معدية في بلده في الحاومدية في الجيزة رايحة لغزة. ليه بس العنوان كده انه رايحة لغزة، وعارف انها رايحة لغزة، قاعد يرمي ثمرات البرتقال على العربيات باعتبارها يعني من ريحة مصر تروح الى الاشقاء في غزة. العالم كله بيتكلم عنه لانه راجل ثروته يعني مش اقل من محدودة كمان، لكن رمزيا عمل اللي يقدر عليه، وربنا يعني يجازيه كل خير، وهو شرف المصريين كلهم بهذا الموقف. في سؤال صعب يا أستاذ، وأنت أهل لكل سؤال صعب، هو مش سؤال أنا شخصيا لكن سؤال أنا بسمعه من الناس. فضل. يعني البعض بيقول طيب يعني لو إدنا تطول شوية ويبقى فيه خشونة في يعني مش مرونة ودبلوماسية وفي أطر سياسية ندخل المساعدات، لازم يبقى فيه خشونة شوية. أنا عاوز أناقش المسألة ديت. لا تناقشوا ده، أنا ردد عليه إلى أحد المؤسسات، يعني أحد الوكالات الصحفية الأجنبية. سؤال يعني دي عاطفية محمودة ولا؟ سألوني من أسبوعين تقريبا ورديت، لأنه ده دفاع عاطفي رومانسي سياسي. المواطن من حقه يفكر بهذه الطريقة. لكن الدول مش من حقها تفكر بهذه الطريقة، لأن قرارات الدول بتنعكس أثرها على الشعوب كلها. فأولا أنت تخيل أن أنت عملت ده، فبقيت طرف مباشر في معادلة العدوان الحالي أو المعركة الحالية. طيب خلاص، حتى لو أنت عايز تدخل مساعدات مش هتدخل لأنك بقيت طرف. لو أنت عايز توصل وساطة مش هتوصل لأنك بقيت طرف، هتشوف أنت حد تاني يتوسط. انت كل يوم انت عامل وساطه كل ساعه عشان تدخل حاجه، عشان تمنع حاجه، عشان حضرتك بتفصل الاستفزازات. يعني الاستفزازات هقول لحضرتك تاني السبب التاني بقى. بس خلينا السبب الاولاني نخلص منه، لانه انت لو بقيت طرف مش هتقدر تعمل وساطه، وبالتالي كل اللي بتوصل اليه من اتفاقات سواء الافراج عن الاسرى، اتفاق الدخول لحاجات معينه، تسهيل حاجات معينه، خروج حد معين، كل دي وساط مصر اللي بتعملها. لو هي طرف في الصراع بقت مش وسيط، خلاص خرجت. هي طبعا منحازة للأشقاء الفلسطينيين يعني بلا شك، يعني مصر مش وليس كل ما يعرف يقول. يعني مصر مش على الحياد، لكن هي بتقوم بهذا الدور الوساط. ما في حد بيعمل وساطة هو مؤمن بوجهة نظر طرف يعني طبعا. في الحياة يعني، فهي فرق بين الحياد وبين الوساطة، لكن مصر بتعمل هذا الدور من سنين. حتى من أيام الرئيس مبارك، وبتتوسط في كم مرة تم العدوان فيها على غزة مصر بتتدخل. ما مين اللي بيوصل لاتفاقات؟ هو هذه الوساطة. رجال المخابرات العامة هم المسؤولين عن هذا الملف، ويروحوا يقابلوا الطرفين لغاية ما يتم الإفراج عن حد، وقف العدوان. مصر دخلت عملت يعني إعمار غزة المرة اللي فاتت، كل ده بيتم لأنه مصر لها علاقات بالطرفين. السبب الثاني اللي حضرتك بقى بتشير إليه دلوقتي، واللي هو ده المتعلق بالاستفزاز، أنه أنت مطلوب تستفز فتخالف معاهدة كامب ديفيد، فتخالف اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة بعد كامب ديفيد، لأنه إحنا قدام اتفاقيتين. في ناس ما أعتقد أن هم حاجة واحدة، لا، في كامب ديفيد وفي معاهدة السلام. فيبقى انت اديت ذريعة على الطرف الاخر يقول هم اللي خلفوا، فانا من حقي اعمل اي حاجة، اخذ اي حاجة وارحل عليها اي حاجة. فاديت ذريعة انه يتفضل يعمل التهجير قانونا بقى. ايه اللي يخالف اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية؟ انك تاخد اي اجراء عدواني، ده مخالفة. أو أثبت أن في إجراء عدواني حاصل. يثبت هو. أنا في قنوات هناك يعني بتقول ومش قادر يثبت أي كلام. مش هيثبت. بس هو يعني أنت عايز توقف أو تمنع أي ذريعة عشان طرف تاني مجرم ومتوحش وعايز يعمل أي مصيبة، فبتمنع عنه كل فرص هذا الانفلات اللي ممكن يثبته عليك. هتبص لي دول معاه طبعا وأعلنت أن مصر خلفت، وكالات وسائل الإعلام هتقول مصر خلفت. رئيس أكبر دولة في العالم اختلق يعني أكاذيب يعني. كذا رئيس فممكن وبعد كده أنت الاتفاقات يعني محددة القوات تبقى فين. آخر منطقة اللي بيننا وبينه اللي هي منطقة جيم برضو يعني نصوص المعاهدة نص أنه لينا قوات محدودة وبتسليح بسيط، فاحنا مش عايزين نديله فرصة. أنه صحيح أنا عندنا قدرات تقدر تتعامل مع أي موقف طارئ، يعني جاهزين يعني الردع، احنا عندنا قيادات عبقرية قادرة أنها تتصرف في موت، ولازم المواطن يكون عارف كده والمواطن واثق من كده بالضبط. لكن احنا بنقول ليه السياسة المصري او القيادات المصرية بتدير الملف بهذا الشكل. في محور صلاح الدين اللي هو محور فيلادلفيا ده بتنظمه. ان انت تسميه صلاح الدين لازم انا واصلا ما بقاش يعني تابع للإعلام الغربي، هو بيسمى مصطلحات انا ليها مصطلحاتي. لكن احنا ترجع للجذور والاصول طبعا. فده برضو بتنظمه اتفاقيات لاحقه تاخد يعني حجيه ملاحق كامب ديفيد او معاهده السلام، فبنستند ليها برضو. فانت متمسك بيها كلها، والا يعني برضو لازم برضو في اشارات لازم نلتقطها ونقف عندها لما نلاقي يعني ضربات القوات المسلحه ضد تجار المخدرات والاعلان عنها في هذه المنطقه. طب ما انت بتعلن عنها رسائل في كل اتجاه ان قواتنا جاهزه، يمكن تجار المخدرات تابوا. لا يعني انك انت بتطمن برضو المصريين انه اجهزتهم يقظه وموجوده في هذه النقطه، وانه الاتفاقات ساريه. فرسائل بقى اللي يفهمها لمن يفهمها، لكن اهم واحده فيهم ان شعبنا يطمن ان عنده اجهزته يقظه وموجودة على آخر نقط الحدود وموجودة على آخر نقط المحاور كلها، ومش زي ما الإعلام الغربي بيقول متفقين ويعني مزبطين مع بعض وبنعمل شغل مشترك. لا لا على الإطلاق، ودي الأدلة على الأرض. فدول السببين اللي ميخلوش مصر تندفع وتستخدم أو تبدأ بالخشونة وتخش تكسر معبر رفح وتدخل حاجة بالعافية كده، ممكن يوصلنا إلى خسائر إلى ما يريده الاحتلال العدو. فإحنا بنتعامل بذكاء، قال الدبلوماسية بتدير، موزعين أدوار، قال الدكتور ضياء بيتكلم وهو مش الخارجية المصرية في الآخر، لكن توزيع أدوار جيد جدا بتديره الدولة المصرية بذكاء. القوة المسلحة بتطمن شعبها وبتقول له إحنا موجودين لآخر نقط حدودنا وجاهزين حتى للتجار المخدرات اللي بيعدوا خلسة في الظلام. فالناس تطمن بقى. أستاذ أحمد، أنا بعد الفاصل هكلم حضرتك عن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي لمدة عامين والقمة قمة الاتحاد الإفريقي 37 بعد الفاصل. مين الحلوة والحلوين؟ مين اللي صبحها ياسمين؟ واللي مساها غرام عشقين؟ مين الحلوة والحلوين؟ بس مين اللي صبحها ياسمين؟ بس واللي مساها غرام عشقين؟ مصر مصر مصر مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. محروسة يا مصر، محروسة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، قبل الأغنية كنت بسأل حضرتك عن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي لمدة عامين ودور مصر في إفريقيا. أستاذ أحمد، يعني الاتحاد الأفريقي ما الناس كلها عارفة موجود سنة 63. أفريقيا ما شاء الله قارة كبرت اتحررت الحمد لله، 56 دولة النهاردة مستقلة، لسه في كام حاجة كده صغيرة عليها مشكلات إن شاء الله تحل ونوصل لستين دولة. مليار وتلتمية مليون، 30.5 أو 30.7 كيلو متر، مليون كيلو متر، يعني مساحة ضخمة جدا. ثروات هائلة بتتوسط العالم وبتتحكم فيه، مسارات وممرات مهمة جدا، قارة غنية بثرواتها الطبيعية والمعدنية والفلزات يعني فوسفات وحديد ما شاء الله، والذهب والكل والنيكل والكوبالت وكل يعني فلزات ومعادن الدنيا كلها، ثروة حيوانية هائلة. حتى يعني رغم الجفاف اللي حصل والتصحر اللي حصل وخد كتير من أراضي أفريقيا، لأنه 32% من جفاف العالم موجود عندنا، 75% تحول من جفاف إلى تصحر، عندنا مشكلة ضخمة وده السبب أزمات غذائية كتير، وسبب أنه في شعوب مش لاقية تأكل، وفي مياه عذبة بين دول جفت فحصل صراعات ومشاكل. لكن في الآخر أحسن من الأول بكتير، والدور المصري أفضل من الأول بكتير جدا بعد 2014 لدرجة موجودين. بس إحنا للأسف يعني إحنا موجودين بقوة، لكن لما غبنا فترة طويلة قبل 2014 سمح بأنه غيرنا يبقى موجود، فبقينا لا لكل الدنيا كل الدنيا يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك يعني الصين بقلب جامد داخله دلوقتي النهارده اكتر من 200 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينيه في افريقيا، وكلها بنيه تحتيه. في ناس ما يهمهمش ان احنا نكون بقوتنا موجودين طبعا دلوقتي في افريقيا. طبعا طبعا، لا يعني في دول صديقه وجودها منافس بس مش معادي، تفرق كتير. المنافسه لازم يعني تدخل معه في منافسة، تدي عطاءات أقل، تدخل في مشاريع اجتماعية أكتر، دي قصة تانية. لكن في أطراف معادية مش عايزة مصر تبقى موجودة، إسرائيل تحديدا. وإسرائيل تحديدا هذا الأسبوع الحمد لله منع، يعني وفدي رايح كده قال لك طب أنا أدخل منظمة الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا أشرح بس الموقف الإسرائيلي من غزة، رغم ما منعوه أصلا يدخل، مش سبوه ورفضوا كلامه، منعوه أصلا من على الباب، مسكوا كده ورموهم برا الباب يعني. لكن هم موجودين مع دول، يعني موجودين وعاملين تعاون، إيران موجودة، تركيا موجودة، فرنسا موجودة، بريطانيا راجعة وفرنسا بتخرج، يعني في أزمات ضدها كتير. الخطاب السياسي المصري الأثيوبي تحديدا، أثيوبيا أمريكا كل دول موجودين. فتخيل أنت بقى موجود وسط كل دول وجاي متأخر، بس أنت رصيدك السابق هو اللي سمح لك أنك تستعيد مكانتك سريعا سريعا، والحمد لله قدرنا نوصل، يعني داخلين على 8 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الكوميسا، نص ده الرقم ده تقريبا أو أكتر. أنت موجود في خدمات ومشاريع حيوية، مش بس السد التنزاني أنت اللي تبنيه، لكن كمان أنت في المجال الطبي عامل خدمات كتير، في المجال البنيوي البنية التحتية في الري تحديدا أوغندا جنوب السودان، عامل مشروعات حتى في أقصى القارة، يعني أنجولا مثلا عامل في الأقصى الثاني، في جيبوتي مثلا عامل مشروعات مهمة، أنت اللي باني وزارة المالية في الجزائر 130 ألف متر 13 دور أو 80 ألف متر قصد 13 دور، أنت اللي باني أكتر بقى، أنت اللي باني وزارة الدفاع في رواندا في كيجالي العاصمة، دي هي أجمل عاصمة دلوقتي أفريقية. فتخيل بلد تدي لك وتسلمك انك تبني وزارة الدفاع بتاعتها، ودي مبنى حساس جدا، ده معناه انك موجود بتبني راي، بتبني في تنزانيا سد جوليوس نيريري، انت اللي عامل مشاريع سكك حديد في المغرب، انت اللي عامل مشاريع اسكان في وهران وعنابة ومستغانم في الجزائر، انت اللي عامل جسر رادس في تونس، انت اللي عامل ابار وعامل اكبر واهم فندق او الفندق الوحيد اللي هم اهملوا طويلا للاسف يعني في جنوب دوله جنوب السودان. فانت وجود غير مسبوق الا في الستينات، لكن عوضت 40 سنه من الغياب واكثر، لكن محتاج اكثر لانه غيرك بقى موجود للاسف يعني. فناس كتير تتكلم عن الدور المصري مش في افريقيا، مش عارفه عنه حاجه ومعلوماتها ناقصه، تقول لك ما احنا فين من افريقيا؟ لا فين ايه يا عم، انت كنت فين اصلا؟ انت دلوقتي بيت موجود بشكل عادت مصر طبعاً فعالية طبعاً في كل مكان، وعشان كده منعكس ده على علاقتها السياسية كل الناس وهم اصلا محتاجين الدور. اي حد يشوف اي مصري يقول له انتوا احنا لو جالنا مين عايزين كنتوا، من كتر يعني التراث القديم في العلاقات أو التاريخ القديم في العلاقات مع هذه الدول وهذه الشعوب. بالتأكيد هتطرح في دوائر النقاش بس نكمل السؤال الخاص مجلس السلم، لأنه لما تعمل الاتحاد الأفريقي أولا كان اسمه منظمة الوحدة الأفريقية، وتغير بعد كده بالاتحاد الأفريقي، فتعمل مؤسسات على غرار يعني حاجتين، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. طب عندك محكمة عدل الأفريقية، بقى عندك مجلس سلم أفريقي يقدر يناقش المشكلات قبل ما تتفجر وتكبر. فمصر فازت برئاسة هذه اللجنة. نعم، برأيك يعني كلمة السيد سامح شكري وزير الخارجية في أعمال الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا بأثيوبيا، برأيك يعني إلى إلى إلى أية أفكار سيركز السيد سامح شكري في كلمته التي ستكون معبرا عن صوت مصر إزاء قضايا أفريقيا وما يتماس مع قضايا تهم القارة؟ هو بص بيعمل زي ما السيد الرئيس بيعمل، زي مصر ما بتعمل يعني. نعم، يبقى في قضايا استراتيجية بنتكلم عنها، يعني لازم يعني كل مرة هنتكلم في قضايا الديون وقضايا المناخ وقضايا البيئة وقضايا التشغيل البطالة يعني وقضايا والمناوشات الهجرة غير المشروعة، ثم بعد كده ندخل على المشاكل الأنية. فلازم نتكلم على الحقوق المائية، لازم نتكلم على العدوان على غزة وعلى الفلسطينيين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فأنت دايما في كل مكان في العالم في المؤتمرات الكبيرة اللي زي كده تطرح القضايا الاستراتيجية الثابتة بتاعت كل مرة لغاية ما نشوف لها حل أو حاجة منها تتحل، ثم تطرح المشاكل الآنية والأزمات الآنية. يعني لسه أفريقيا قدامها كتير علشان تسترد يعني حقوقها المهدرة. 40 مليون أفريقي للأسف شحنوا، وأنا حزين على هذا اللفظ أو هذا التعبير، إلى الجانب الآخر من الأطلنطي عشان يشتغلوا. هم اللي بنوا مجد هذه البلاد اللي موجودة هناك وتقدمها على أكتافهم، وسخروا يعني للأسف يعني، ونهبت ثروات هذه القارة وممتلكات شعوبها إلى بلاد تانية عشان ترجع مصنعة بكل أسف. فلسه فعشان كده قدامنا كتير، لسه لازم أفريقيا تتقدم أكتر. بس احنا كنا فين وبقينا فين؟ الاستعمار رحل عن القارة، ساب مشاكل كتير، ساب يعني زيول كتير. الشعوب النهاردة بتفوق وبتتخلص نهائيا من هذه الزيول ومن هذه المخلفات، عليها بقى أن تبني قارة متقدمة بإذن الله. لم يتبقى سوى دقيقة هيميادة. طبعا كاتبنا الكبير المفكر والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، في هذه الدقيقة لو تأذن لي، يعني فضل. أنا بحلم وميادة بتحلم، فريق العمل، مصر كل الدنيا كلها، أفريقيا كلها بتحلم أنه يبقى فيه عملة اقتصادية موحدة. مين ضد هذا الحلم؟ مش مين ضد، أنت برضو لسه في قارة ده لسه فيه مشاكل قبلية. أنت لسه بتكلم يعني على يعني انتشار الشعوذة وانتشار السحر وانتشار الخلافات القبلية داخل كل، أنت بتكلم على رؤساء جايين من قبائل، فلازم ده كله يتفكك. فالقصة زي ما قلنا قبل كده في الديمقراطية، ما فيش حد يطلع ويقول لك ايه بكرة نعم، متى سافر؟ لا ما احنا في خطة، في خطة ل 2063. اديني رقم لو سمحت. اديني رقم. وهو يعني مرة قبل كده كان في كلام على خطة 2063، فإعلام الشرق قاعد يتريق قال اكتبوا احنا هو مش فاهم ان ده ذكرى مرور 100 سنة بمناسبة 100 سنة على تأسيس الاتحاد الأفريقي. فأحيانا في الجهلة بتكلموا، لكن احنا محتاج التطور في التعليم، في التربية، في الناس، في الديمقراطية، الناس تبقى واعية بمصالحها زي ما حصل في أوروبا. أوروبا ده ما جاش قال لك بكرة نعمل عملة، ده جه بعد كام سنة من حربين، حربان عالميتان. بس هو 57 يعني اللي ابتدى الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي. بس شوف عمل العملة امتى، لسه من كام سنة لما عملوا اليورو. فبالتراكم بقى الناس تعرف مصالحها، بس عشان تعرف مصالحها لازم ديمقراطية، عشان تعمل ديمقراطية لازم تعليم، والناس تتعلم، والأمية تتلغي، والحكومات تبقى مصدرة المصالح العامة عن المصالح الشخصية للحكام. كل ده في الآخر هتبص تلاقي العملة اتعملت، الحدود أزيلت، وداخل على الولايات المتحدة الأفريقية. مخرجنا العزيز كريم فرج يشير، ترجمة الإشارة إيه ميادة؟ وكده تاني. أنا طولت على الدية. عفوا. يسامحني أنا خدت دية. تحيا مصر دائما إن شاء الله. تحيا مصر. كاتبنا المفكر والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، كل التقدير. شكرا لك. شكرا لكم. مصر مصر دائما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دائما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دائما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دائما مصر. تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا. فريق العمل يوقع بهذا الشعار الذي ينطلق أداء وعملا بجندية وكفاءة في الأداء. مياد الفشاوي، دكتور هشام محفوظ، كريم فرج الإخراج، ورأفت موسى على هندسة الهواء. تحيا مصر. تحيا مصر. يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تأتي من لؤم الآلية العمل تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر.